قال رحمه الله تعالى: رابعا، صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله، وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. ثم ذكر رحمه الله رابعا صفة غسل الميت، كيف يغسل الميت في ضوء ما وردت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فذكر أن أول ما يبدأ به أن تستر عورته عندما يجرد من ملابسه التي كانت عليه، تستر عورته بأن يوضع قطعة من القماش تكون ساترا لعورة الميت، والنظر للعورة محرم سواء كانت عورة حي أو ميت، سواء كانت عورة حي أو ميت. وقد جاء في السنن لأبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت، ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. وإذا كان لا ينظر لفخذ الحي ولا فخذ الميت، فكيف بالعورة المغلظة القبل والدبر؟ ولهذا يجب أن يبدأ بستر العورة، يوضع عليه قطعة من القماش تغطي عورته من السرة إلى الركبة، ويجرد من الملابس وعليه هذا الغطاء الساتر لعورته. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع قليلا، يعني من جهة الظهر والرأس يرفع قليلا، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، يعصر بطنه عصرا رفيقا، لأن الميت له حرمة مثل الحي، لا يقال هذا ميت ويعامل بقوة وبشدة، حتى الرفع لا يرفع، يرفع باحترام للميت، مثل ما أنه محترم حي لو كان مريضا ما يرفع بعنف وبشدة، وإنما يرفع برفق، فهو محترم ميتا كما أنه محترم حيا، فعندما يرفع يرفع برفق. ويعصر بطنه عصرا رفيقا، مثل أن يضع الغاسل ساعده على أعلى البطن ويضغط ضغطا يسيرا على البطن إلى أسفل البطن، وقد نهضه قليلا من أجل إذا كان ثمة شيء في السبيل على وشك خروج يخرج. هذا المراد من هذا الضغط الرفيق بعد أن يرفع، ينهض قليلا ويضغط بساعده على بطن الميت ضغطا رفيقا من أجل أن يخرج ما كان من خارج متهيئ للخروج، يخرج قال رحمه الله: ويعصر بطنه عصرا رفيقا، عصرا رفيقا. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها، أو نحوها، يعني تيسر في هذا الزمان قفاز لليدين، فيستعمل القفاز، يعني في قفازات من القماش ونحوه سميكة ويمكن أن تستعمل في هذا الغرض، أو يلف على يده قطعة من القماش فينجيه بها، ينجيه من الاستنجاء، يعني ينظفه، ينظف القبل والدبر، يكون والغرض من هذا القماش الذي تلف به اليد حتى لا يباشر بيده لمس عورة الميت، فالعورة لا ينظر إليها ولا تمس باليد، لا ينظر إليها ولا يمسها مسا مباشرا بيده، وإنما يلف على يده قطعة من القماش من شفا أو نحو ذلك، ثم يباشر تنجية الميت، أي غسل قبله وقبله، ويباشر غسل قبله ودبره. قال رحمه الله تعالى: ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يوضئه وضوء الصلاة. قد جاء في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بالميامن ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بالميامن ومواضع الوضوء منها. فأول ما يبدأ به يوضأ وضوءه للصلاة، يوضأ وضوءه للصلاة. قال العلماء: عدا المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة إذا وضع في فمه الماء أو في أنفه دخل في جوفه. ثم يوضأ وضوءه لوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ونحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين في قصة المحرم الذي وقصته ناقته ومات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه بماء وسدر، قال: غسلوه بماء وسدر. قال: ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، مر معنا في الحديث ابدأنا بالميامن، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، وإن احتاج إلى خامسة وسابعة يفعل، وإن احتاج إلى زيادة، لأنه يعني رأى الغاسل أنه ما زال بحاجة إلى زيادة فيزيد، لكن ينتهي في وتر سبعا تسعا وهكذا. يمر في كل مرة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإذا خرج منه شيء غسله على النحو الذي مر معنا قريبا. قال: وسد المحل بقطن، يعني سد موضع الخارج بقطن أو نحوه، والغرض من هذا القطن الذي يوضع في الدبر حتى لا يخرج شيء بعد ذلك، حتى لا يخرج شيئا بعد ذلك، يسد بقطن أو نحوه. فإن لم يستمسك، يعني مع وجود القطن أيضا وجد الخارج، فبطين حر. الطين الحر يعني الخالص الذي ليس معه أشياء ممتزجة به من تراب أو نحوه، والطين الحر يكون متماسك بغاية التماسك، فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. الآن تيسرت أمور ما كانت متيسرة في الزمن الأول، فلا بأس في أنواع من اللزق جيدة في منع هذا الخارج، فإذا وضع شيئا منها وألصق في مكان الدبر لمنع الخارج فإنه يقوم مقام القطن أو الطين الحر. قال: ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، أي بحسب الحاجة، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن مثل الإبط، مثل الإبط ونحو هذه المواضع خاصة التي يكثر فيها العرق والرائحة، فيضع الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، ومواضع سجوده، وهذا فيه شرف مواضع السجود وعظيم مكانتها، مثل الجبهة والأنف والكفين، فيوضع الطيب في مواضع سجوده. وإن طيبه كله كان حسنا، إن طيب بدنه كله كان حسنا، إذا كان في الطيب وفرة وأراد أن يطيب البدن فإن مثل ذلك جاء فعله في بعض الصحابة مثل أنس رضي الله عنه وابن عمر. قال: ويجمر أكفانه بالبخور، ويجمر أكفانه أي ما يكفن به، يجمر بالبخور يعني يؤتى بالجمر ويوضع عليه البخور، وبدخان البخور ورائحته الطيبة تطيب الأكفان. والسنة أن يكون ذلك وترا، قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا جمرتم الميت فأوتروا، إذا جمرتم الميت فأوتروا، فالسنة أن يكون ذلك وترا. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، إذا كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج. قال: ولا يسرح شعره، ولا يسرح شعره، ولا يحلق عانته، ولا يختنه، لعدم الدليل على ذلك. قال رحمه الله: والمرأة يظفر أو نعم يظفر شعرها ثلاثة قرون، ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها. وهذا جاء في حديث أم عطية قال: امشطنها ثلاثة قرون، امشطنها ثلاثة قرون، وتسدل هذه القرون من ورائها. نعم. قال رحمه الله تعالى: تكفين الميت. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع وخمار وإزار ولفافتين، والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. قال رحمه الله تعالى: خامسا تكفين الميت، وهذه المرحلة التي تلي التغسيل، فبعد أن يغسل على الوصف الذي مر معنا يكفن. قال رحمه الله تعالى: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، في ثلاثة أثواب، والمراد بأثواب يعني ثلاث قطع من القماش طويلة، تكفي كل واحدة منها أن يلف بها الميت، بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية من كرصف، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. فالواجب هو واحد، لكن هذا هو الأكمل والأتم، أن يكفن في ثلاثة أثواب كما فعل بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يكون مع هذه الأكفان قميص، ولا يكون أيضا معها عمامة كما قالت رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة. قال يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا، يعني يوضع الميت على الثوب الأول ثم يلف به كاملا، ثم الثاني يكون من تحته، والثالث يدرج فيها إدراجا. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، إن كفن في قميص وإزار ولباسه ولفافة يلف بها فلا بأس. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع وخمار وإزار ولفافتين، وهذا يعني زائد عن تكفين الرجل، لأن فيه مبالغة في ستر المرأة، في المبالغة في ستر المرأة والعناية بسترها، والإزار يلف بها جزء بدنها الأسفل. قال والواجب في حق الجميع ثوب واحد، الواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. قال رحمه الله لكن إذا كان الميت محرما، إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره ورداءه أو في غيرهما، أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي وقصته ناقته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ووجهه، ولا يطيب، قال ولا تمسوه طيبا، لأن هذه محظورات الإحرام، تغطية الرأس والوجه ومس الطيب، ويبعث ملبيا لأنه مات بإحرامه، فتبقى هذه المحظورات، لا يغطى الرأس ولا يغطى الوجه ولا يمس طيبا، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها من النساء كما تقدم، لكن لا تطيب، لكن لا تطيب، لأن الطيب من المحظورات، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، لأن المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت به، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. قال ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. نعم. قال رحمه الله تعالى سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل. والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة السادسة، من الذي يتولى تغسيل الميت؟ قال حق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيته في ذلك. إذا كان أوصى أن يغسل فلان من الناس فهو الأولى أن يباشر، لأنه هو الذي أوصى بذلك، ومثل المرأة إذا كانت أوصت أن تغسلها فلانا من الناس فالأولى أن تباشر ذلك من أوصى أو من أوصت المرأة. قال ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب. وفي حق المرأة الأولى وصيتها، فإن لم يكن فالأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. والزوجين لكل واحد منهما أن يغسل الآخر. وأشار رحمه الله أن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، وعلي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، فللزوجين أن يغسل كل منهما الآخر. نعم.